بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أسأل الله تعالى بحرمتي إمامنا ومقتدانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن لا يفرق الله بيننا وبين الحسن المجتبى في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الحياة صراع بين الخير والشر، ودائما هناك على مر التاريخ هناك جبهة تمثل الحق وهناك جبهة تمثل الباطل، وحتى لا يختلط الحق من الباطل على الناس، وحتى الناس تميز الحق بوضوح، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أحاديث حتى يقول لنا بأن الحق يتجسد في هذا الخط، الحق يكون متماشيا مع هذا وهذا، فلا تبحثوا عن الحق مع عند غيره، الحق عند هذه الجماعة. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال علي مع الحق والحق مع علي. هذا الحديث النبي الأعظم ما ذكره عبثا وعبطا، النبي الأعظم راد يقول يا ناس ما دام علي بن أبي طالب موجود فيما بينكم لا تختلط عليكم الأمور، ما دام علي بن أبي طالب موجود فاعلموا بأن الحق مع هذا الرجل. ابن حجر الهيثمي في الصواعق في المجلد الثاني يذكر، ابن حجر الهيثمي ها الرجل اللي على كل حال كان معروف ايضا في عناده، كاتب الكتاب ضدنا احنا اهل البدع والزندقه يسمينه، هو ينقل في المجلد الثاني يقول: كان رسول الله في ساعة الاحتضار وكان رأسه في حجر علي، يقول اخر كلمة ابن حجر يقول آخر كلمة قالها رسول الله وثم غمض عينيه إلى الأبد شنو كانت؟ يقول آخر كلمة قالها النبي هذه: قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. زين، إذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، إذا الحق مع علي وعلي مع الحق، ليش البعض قام يعطي مجال للشك أن يتخدد دخله، نعم يتوغل في داخله؟ وفي الفتن اللي حصلت في زمن الإمام علي سلام الله عليه قال أنا أبي أقف نعم على انحياد، وأنا ما أدري وين الحق، اختلط النابل بالكذا. القضية واضحة، النبي الأعظم قال وين ما شفتوا علي بن أبي طالب وعرفوا الحق موجود عنده، وين ما شفتوا علي بن أبي طالب وعرفوا القرآن وأحكام القرآن عند هذا الرجل. ولكن هل الأمة سمعت كلام النبي الأعظم؟ البارحة حاولنا نبين الذول هذا الرجل دقا دق أمير المؤمنين سلام الله عليه، تعاملوا معه بسلبية، اللي البارحة أيضا بينت في آخر خطبة خطبها قبل استشهاده بأيام سلام الله عليه، بعد ما كان يقدر يوقف خلوا له كرسي وخطب بآخر خطبة، عاتب فيها الناس الذين خذلوه، الذين نعم أوصلوا عليا إلى تلك المواصل اللي هو ما كان يحب يوصل إليها، عاتبهم بهذا الكلام. هذا جزء من تلك الخطبة الكبيرة. قال أنتوا يا ناس وصلتوني إلى مرحلة حتى الناس قاموا يحشون علي، الناس قاموا يقولون علي بن أبي طالب مو رجل حكومة، ما يعرف يدير البلاد، ما يعرف سياسة، هو رجل حارب فقط، القطة بالميدان يقاتل ما يقدر يدير بلد. فقال لهم حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. ثم الإمام عاتب يبين ينتقد الإمام، قال ولله أبوهم، وهل أحد أشد مراسا فيها، وهل أحد أشد مراسا نعم وأقدم مقاما فيها مني؟ أكو واحد يعرف السياسة أكثر مني؟ الناس يقولون علي بن أبي طالب ما يعرف السياسة. أكو واحد يعرف سياسة أكثر مني؟ أكو واحد يعرف يدير بلد أحسن مني؟ ولله أبوهم، وهل أحد أشد مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ والله لقد نهضت فيها ولم أبلغ العشرين، وها أنا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. المسألة مو مسألة أن أمير المؤمنين ما يعرف يدير حكم وما يعرف سياسة، لا، الرجل خبير في السياسة ويعرف شلون يدير البلاد، لكن المشكلة لا رأي لمن لا يطاع. المشكلة الرجل غير مرغوب فيه عند الناس. المشكلة أنه الناس حاملين في قلوبهم ضد علي بن أبي طالب. المشكلة أن الإمام يوم اللي يوجه، يوم اللي يتكلم، ما حد يسمع كلامه. هاي المشكلة. وإلا في صفين مالك الأشتر وصل خلاص، وقف أمام معاوية، ماكو خطوات، يمسك السيف ويقضي على رأس الفتنة وكل شيء ينتهي. فصارت الحيلة، المكر اللي تعرفوا، رفعوا القرائن على الرماح وقاموا يصحون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. وهناك انشق جيش الإمام علي، صاروا الخوارج، قالوا احنا المن قاعد نقاتل، نقاتل الناس يقولون لا حكم إلا لله، الناس يقولون احنا أبناء القرآن. اجوا جروا سيوفهم على الإمام علي، قالوا له تقول للمالك يرجع ولا نقتلك؟ هذول ما يخرعون أبا الحسن. أبا الحسن اللي في معركة حنين، يوم اللي 10,000 أصحاب رسول الله كلهم هربوا بدليل القرآن الكريم، علي بن أبي طالب بوحده واجه 30,000 إنسان، واجه قبيلة أوازن في واقعة حنين، رجل واحد واجه 30,000 إنسان. علي بن أبي طالب رجل عمرو بن العاص يقول يوم اللي تسلح بكذا وراح عاري عند معاوية، معاوية قال له ها يا جبان هربت؟ قال له ويحك لا تقول لي جبان، أنا شجاع. قال له شلون شجاع وانت جاي مفصخ؟ قال له ويحك أما تدري بأن الذي يهرب من سيف علي شجاع؟ أنا هربت من سيف علي بن أبي طالب، أنا هربت من هذا السيف اللي حصد في رؤوس الأبطال، والحين تسميني جبان؟ اللي يهرب من سيف علي هذا شجاع. علي بن أبي طالب الخوارج ما يخوفوه، لكن الإمام يخاف من الفتنة، ما يخاف من الخوارج كرجال، يخاف من الفتنة. قالهم ايش فيكم؟ قالوا له هذول يقولون احنا أبناء القرآن، هذول مسلمين مثلنا. الإمام قالهم لعد يوم اللي طلعتوا تحاربوهم فكرتوا هذول كفار؟ أكيد هذول مسلمين، هذول يقولون شهادتين، ولكن هذول بدليل القرآن قتالهم واجب، إن قاتلهم إلى أن يعودوا إلى وين؟ إلى رشدهم وصوابهم. وهذا معاوية رأس الفتنة، لا تغركم القرائن اللي حملوها على الرماح، أنا علي بن أبي طالب، أنا القرآن الناطق، لكن اللي حاملي القرآن الصابت قالوا له لقد كفرت، قالوا له علي بن أبي طالب لقد كفرت، شنو أنا القرآن الناطق؟ الحين تعال فهمهم، قالهم أنا القرآن الناطق، أنا علي مع القرآن والقرآن، تبحثون عن القرآن تعالوا عندي، مو تروحون تفتشون كتاب آيات ما تفهمون مضامينها ومحتواها، أنا القرآن. قالوا له أنت كفرت، قال له مالك ارجع تعال خلاص. إذا كان رأي علي مطاع في صفين كان كل شيء ينتهي، لكن الإمام يقول، يقول شو سوي؟ لا رأي لمن لا يطاع، ما حد يسمع كلامي. مولانا كثرت الاضطرابات في دولة الإمام علي، والبارحة بينا الطبقة الأرستقراطية، وتعرف المال شو يسوي ولا لا؟ المال يعمل بلاوي، المال، المال ممكن ينفعك في جانب إيجابي وممكن يكون في جانب سلبي. في جانب إيجابي، خديجة هم كان عندها مال، 80,000 جمل كانوا يحملون القوافل، يحملون بضاعة السيدة خديجة، 80,000 جمل كان عندها فلوس بلاوي السيدة خديجة، أعطت المال للنبي، الحديث كلكم سامعين، ما قام وما استقام الإسلام إلا بسيف علي ومال خديجة. المال يلعب دور، النبي صرف المال في المجال الإيجابي، الطبقة الأرستقراطية أخذت أضعاف أضعاف مال السيدة خديجة، خلتها بيد معاوية، معاوية استخدم المال بالجانب السلبي، فكان يشتري الضمائر وكان يغدر وكان يمكر، وأمير المؤمنين كان يصيح يقول الله أكبر، يعلمون أني بمكرهم عالم ويمكرون بي، والله لولا كراهية الغدر والمكر لكنت أمكر الناس. معاوية عبالة يعرف شيطنة يمكر ويغدر، عبالة شاطر، والله إذا المكر والغدر ما كان حرام أنا كنت أشطر من معاوية. ليش؟ لأن الإمام عنده عقل، ذاك عقل ما عنده. الإمام إذا يبي يخطط نعم ويستخدم المكر والحيلة، الإمام أشطر من معاوية، ولكن الإمام عنده مبادئ وقيم، الإمام عنده دين، وصاحب الدين لا يتنازل عن مبادئه وقيمه شنو ما كانت الظروف، شنو ما كانت الظروف، صاحب المبادئ والقيم ما يتنازل عن دينه. اليوم أكو قسم من الناس نسمع والله تمرض، والله سنتين ترك دينه، واحد شوية الله ضربه ضربة اقتصادية خفت فلوسه قام يكفر والعياذ بالله، وذاك تشوف إذا الله مبتلي بلية أخرى يطلع بالشارع ويشتكي، ليش؟ كأنه الله عز وجل يطلبه بطلابه، ليش كل الناس عايشين؟ ليش أنا مريض؟ ليش ما عندي فلوس؟ ليش ما عندي كذا؟ بابا الله قاعد يبتليك شوية، رأسا نسيت كل شيء، لا مبادئ، الله الله يمشي وياك عدل حتى تمشي عدل، إذا الله ابتلاك شوية ما تتحمل، يتنازل عن دينه ومبادئه وقيمه بسبب مرض، بسبب قلة مال، بسبب بلية أخرى. الإمام علي يقول أنا ما أتنازل عن ديني، شنو ما يصير، ما أتنازل عن ديني. فالطرف الثاني قام يشتري الضمائر، عشائر بكاملها، عشائر، روس، رؤساء قبائل، هذول كلهم اشتراهم بالفلوس. تدري عبيد الله بن زياد دخل إلى الكوفة ويا 30 نفر، ومسلم بن عقيل ويا 30,000 نفر، كان في بيت المختار مسلم بن عقيل، لما دخل عبيد الله انتقل راح إلى بيت هاني. ليش؟ لأن هاني رجل فقط أو أبناء عشيرته وكذا 8,000 رجل عنده، وعنده تحالفات مع بعض القبائل العربية، مجموع الرجال مع الأحلاف اللي عنده مع أحلاف حلفائه مجموع الرجال 30,000 رجل عنده. التاريخ يقول هاني بن عروة. فلما اجى عبيد الله بن زياد ودخل في قصر الإمارة، واحد قال له مسلم في بيت هاني، ولكن ما تقدر تطلع مسلم إلا تقضي على هاني أولا. وهاني عنده نعم حلفاء وعدد الرجال رجال قبيلته وحلفاء 30,000. قال مو مشكلة، من حلفاء قبيلة فلان عشيرة فلان عشيرة فلان. راح دزلهم مبالغ كبيرة بالدنانير الذهبية اشتراهم. لما اشتراهم شنو صار؟ هال30,000 صفوا فقط 8,000. هذول الباقي حلفاء هاني بن عروة وين صاروا؟ صاروا جيش عبيد الله بن زياد. شلون؟ بالمال. اليوم تشوف لك واحد يقول لك أنا شريف ومولانا تجي جهة معينة تعطيه شوية بيزات، ينسى الأول والتالي، لا مبادئ ولا قيم ولا أهداف ولا القضية المقدسة، كلها تروح. هي فلسطين كانت قضية المسلمين، طارت يوم اللي بخبشوا شوية عرفات، والحين هذا ما أدري أبو العباس زين. فإذا قضية المال تلعب دور كبير، تغير الموازين كلها. الإمام علي رجل صاحب حق، صاحب مبادئ وقيم. الناس يشوفون علي بن أبي طالب يعطينا حقنا، حقنا قاعد يعطيه، يبي زيادة شوية يخرخش. علي بن أبي طالب يقول شلون أعطيك زيادة؟ هاي الزيادة أنت ما تستاهلها، مو حقك، محتاج محتاج أنا، تعال شنو ما تبي أعطيك. مولانا رجل كان الإمام علي حال حال الآخرين، شباب، الإمام يصرف له 3 دراهم باليوم، 3 دراهم كل مسلم يستاهل 3 دراهم من بيت المال الإمام يعطيه. لكن إذا حالة طارئة إجا واحد عنده قضية، إذا يحتاج 1,000 من الإمام كان يعطيه. مرة من المرات الإمام قاعد يمشي، جابوا له شاب، قالوا له يا أبا الحسن هذا الشاب والعياذ بالله والعياذ بالله يسوي العادة السرية. تدري العادة السرية من أكبر المحرمات، إذا مسكوا إنسان زاني يجلدوا 80 جلدة، صحيح؟ إذا مسكوا إنسان عمل نعم يعمل العادة السرية. هنا الفقيه لازم يعزره، اللي بينا سابقا شنو التعزير. قضية الزنا وقضية اللواط فيها حكم حدود، الزاني يجلدوه، إذا مسكوا إنسان والعياذ بالله عمل عملية اللواط الحاكم الشرعي مخير. شو يسوي الحاكم الشرعي؟ إما يخلوه يقطعون رأسه أو يربطوه يحرقوه بالنار، هذا اللي يعمل اللواط، أو يودوه إلى مكان عالي يربطوه يقطعوه على الأرض حتى يموت. اللي يعمل العادة السرية الحاكم الشرعي يعزره، يعني يعين له عقوبة. قالوا له يا أبا الحسن هذا عمل يعمل العادة السرية. الإمام قال له بأي إيد تعمل العادة السرية؟ افرض مثلا قال له باليسار. الإمام مسك إيده اليسار وشال إيده ضربها بقوة، وكانت هذه الضربة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن التعزير من قبل الإمام. قال له ليش عملت هذا العمل؟ ليش ما تزوجت؟ أنت مو عايش في دولة علي بن أبي طالب؟ مو كل شيء متوفر؟ ليش ما تزوجت؟ قال له ما عندي فلوس، ما قاعد أشتغل. قال له ليش ما أجيت عندي ما قلت لي؟ أنا خب ماكو حرس يمي، أنا أطلع بالسوق أمشي، تقدر تشوفني تقول لي أبي أتزوج؟ ما أقدر. قال له طيب الحين أبي أتزوج، ما أقدر. قال له تعال امشي وياي. ذاك اليوم اللي المسلم كان يعيش بالشهر ب3 دراهم، 3 دراهم تكفيه شهر، الإمام علي ودى إلى بيت المال، قال له أخذ هاي 1,000 درهم روح اشتري فيها بيت واشتري أثاث، تعال هاي 1,000 ثانية روح اشتغل فيها، شوف لك شغل شريف واشتغل. هذا كان الإمام علي سنة. رجل مع الحق يعطيك حقك، تحتاج يوم من الأيام أكثر من حقك، أكثر من 3 دراهم ما يقول لك شو تسوي بهذا المال الزايد؟ والله سيدي بيتي ضيق صغير، ابي اوسع بيتي ما عندي فلوس. ما يقول له هذا حقك، تعال اخذ هاي الفلوس من بيت المال روح وسع بيتك. زين الان بالله عليكم لما انسان يعيش في دولة الحق، هذه نعمة ولا نخمة؟ هذه نعمة كبيرة. لكن شو تسوي؟ قتل الانسان وما ما اكفره القرآن يقول. الطمع والحرص والجشع، علي بن أبي طالب مريحنا، لكن معاوية يعطينا كياس كياس فلوس. باعوا ضمائرهم ودينهم وقيمهم ومبادئهم لشوية فلوس. كثرة المشاكل، الجواسيس كثروا في داخل الدولة الإسلامية، ما حد يسمع كلام الإمام. اجى رجل اسمه سفيان بن عوف، هذه كلها مقدمة حتى تعرف الإمام الحسن لمن حكم. هذول حكمهم ترى الإمام، هذول اللي ما خضعوا لأبوه أمير المؤمنين بكل تلك القدسية بكل تلك العظمة ما سمعوا كلامه. هذول هم حكمهم. أنا قاعد أعطيك هاي المقدمة حتى تعرف الإمام لمن حكم. سفيان بن عوف بأمر من معاوية دخل منطقة يسموها الأنبار، بين الكوفة العاصمة عاصمة الدولة وبين الأنبار فقط أميال، يعني مسافة كلش قريبة. بلغ الخبر الإمام علي عليه السلام، قال لهم يا ناس قوموا صيروا فرقة، روحوا دافعوا عن إخوانكم في الأنبار. ما حد اتحرك. اجى سفيان بن عوف دخل في الأنبار، حرق بيوت المؤمنين، اعتدى على أعراض المؤمنين ونهب الأموال وراح رجع إلى الشام وما حد اعترضه. الإمام وايد انقهر، يا ناس ايش فيكم؟ أقولكم دافعوا عن إخوانكم في الأنبار، هذول أعداءكم يستهزئون فيكم بعدين يقولون أنتم ضعفاء، خليكم إيد واحدة اسمعوا كلام إمامكم. ما حد يسمع كلام، ما حد يسمع كلام. في زمن الإمام علي معاوية بعث بسر بن أرطاط، كان وحش من الوحوش. طبعا الإمام دعا علي، والله شنو كانت عاقبة هذا السفاك المجرم. راح دخل للمدينة بأمر من معاوية، قتل الناس وأخذ بيعة لمعاوية من أهل المدينة، قالهم تبايعون على أنكم عبيد معاوية. قالوا نبايع على بنا احنا عبيد، أي واحد ما يقبل يضربه بالسيف. راح إلى مكة قالهم تبايعون على أنه أنتم عبيد، بايعوا. راح إلى اليمن، وطبعا كل المؤرخين نقلوا، كل المؤرخين قالوا راح لليمن وأخذ وياه أبو هريرة، وأمام عين أبو هريرة بسر بن أرطاط ذبح 30,000 شيعي باليمن، نحرهم 30,000 شيعي نحرهم. وبعدين أخذ نساء عشيرة همدان، همدان من العشائر المخلصة للإمام علي، أخذ نساء همدان وداهم للشام. ونساء همدان عشيرة همدان كن أول نساء مؤمنات، أول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية يأخذون سبايا من نساء، نساء مسلمات، ودوهن إلى الشام وعرضاهم للبيع، باعهم في سوق المسلمين. ليش؟ قالوا هذول شيعيات، هالنساء شيعيات، أول نساء شيعيات في تاريخ الدولة الإسلامية باعوهم في أسواق المسلمين. هذا في الشام كان الإمام، يا ناس اتحركوا، ما حد يسمع كلام الإمام، جهزوا جيش، ما حد راضي يتحرك. عمرو بن العاص هجم راح على مصر، محمد بن أبي بكر والي الإمام علي هناك في مصر كتب كتاب للإمام، قال يا أبا الحسن أنا أحتاج جيش، نعم ارفدني بجيش. الإمام حاول أن يستنهض المسلمين، قوموا إخوانكم في مصر بحاجة لكم، أهل الشام هجموا على مصر. والإمام ظل يستمر إلى أن جابوا له خبر، قالوا له محمد بن أبي بكر قتل والمسألة انتهت، وخلوه في جلد حمار وحرقوه بالنار. بعدين دز مالك الأشتر في الطريق قتلوه بالسم. هكذا ظلت الأوضاع كلها نعم منتكسة إلى أن يقول الراوي بان الانكسار في وجه أمير المؤمنين، وطلب من الله أن يأخذ عمره. قال يا رب بعد ما أقدر أعيش مع هذول، أما أنا أن تخضب هذه من هذه البارحة ذكرنا. والله استجاب دعاء الإمام وراح الإمام أمير المؤمنين شهيدا مظلوما ويحمل في قلبه آلام من هذه الأمة التعيسة اللي ما عرفت قدره. وجهوا سهام الحقد والحسد والبغض لهذا الرجل الطاهر العظيم عوض ما يستفيدون من وجوده. مولانا جعلوا عليا عليه السلام يجرع المآسي والآلام 30 سنة من بعد استشهاد النبي الأعظم إلى يوم استشهاده الإمام سلام الله عليه يجرع الآلام. راح الإمام علي الحين الدور لمن وصل؟ الإمام انتقلت للإمام الحسن. هذا المجتمع التعبان بمعنى الكلمة، هذا المجتمع اللي ما عنده غيرة على الدين، هذا المجتمع اللي مو راضي يخضع لإمام زمانه، هذا المجتمع اللي ما يبي يسمع الكلام، اجى الإمام الحسن حكمه. الإمام لما أصبح الحاكم على نصف الكرة الأرضية شنو لازم يسوي الإمام؟ عنده ولاية من ولايات الدولة الإسلامية اللي فيها معاوية في الشام، هذه الولاية نعم تمردوا، لازم الإمام شو يسوي؟ يرجع هذه الولاية إلى دائرة الدولة الإسلامية، لأن ما يصير هاي الولاية تعلن تمردها وولاية أخرى تعلن تمردها، ما يصير هالشكل يحكم الإمام. فبلش يكاتب معاوية كتاب ورا كتاب، مرة ينصحه، مرة يدعو إلى أن يرجع إلى رشده وصوابه، مرة يقول له أنا إمام زمانك تعال نعم اخضع وبايعني. بأي طريقة حاول الإمام، لأن الإمام في البداية ما يبي يسفك دم، حاول مع هذا الرجل الإمام الحسن سلام الله، شاف الكلام ما ينفع، الكلام ما ينفع، معاوية مستحيل يترك الحكم. وتعرفون معاوية كان خصم شرس، مو خصم عادي. معاوية متى دخل في الإسلام تدرون ولا لا؟ بعد فتح مكة 8 للهجرة، بعد فتح مكة، يوم اللي أبو سفيان بمنطق السيف دخل في الإسلام، معاوية كان هارب ما كان في مكة، كتب كتاب إلى أبوه عاتبه يقول له شلون أنت تبايع ابن كبشة، ابن أبي كبشة يعني رسول الله. الكتاب في الطريق بعض أصحاب النبي مسكوا هذا الرسول، اخذوا الكتاب جابوه للنبي، قروا الكتاب للنبي، قالوا هذا معاوية قاعد يعاتب أبوه يقول له شلون صرت مسلم. النبي الأعظم أهدر دم معاوية، قال أي مكان شفتوا المعاوية واقتلوه. معاوية اختبأ ما حد يدري وين معاوية. إلى 6 أشهر اتدخلوا جماعة كلموا العباس عم رسول الله، قالوا له أنت عم النبي اتدخل خلي يعفو عن معاوية حتى معاوية يرجع ويبي يصير آدمي يبايعك يا رسول الله يبي يدخل بالإسلام. عم رسول الله اجى قال له الخاطري علشاني هذا سامحة. الرسول قال له الخاطر كان مسامحة. يلا جيبوا المعاوية، جابوا المعاوية، يعني ما عاش مع رسول الله إلا 1 سنة وكم شهر بس، 1 سنة وكم شهر. وسبحان الله هذا الرجل اللي كان معاند وكان مقاتل وتاريخ أسود وأم آكلة الأكباد، هم ينقلون في تاريخهم المزور يقول لك أول ما صار مسلم قال الشهادتين. النبي هم ما صدق، قال له أنت وين شنت؟ أنا أدور عليك، ماكو أحد يكتب لنا الوحي، تعال أنت مرة واحدة من كافر زنديق صير كاتب الوحي. عجيب، يعني هذا شنو يعني؟ هذا يعني أنه ما كان فد واحد من الصحابة بخير النبي الأعظم يعتمد عليه، شاف هذا الكافر اللي كان يوم من الأيام فاجر وسكير ويشرب خمر هذا أحسن من كل الصحابة، يعني شنو هذا معنى الكلام؟ النبي يترك كل الصلحاء كل المؤمنين يجيب معاوية اللي رجل يكره النبي خايف من سيف النبي بيصير مسلم، هذا يصير كاتب الوحي؟ ماكو عقل واحد يفكر؟ يعني ليش بعض الأحيان العصبية تجرنا إلى مكان نقوم مولانا نخرط بكيفنا؟ والله مو صحيح هذا. بعض الأحيان الإنسان يتألم يشوف ناس مثقفين، ناس عندهم عقل. يا أخي أنت دكتور، أنت مهندس، شغل عقلك شوية. مو والله خلاص أي شيء سمعته من منبر الجمعة أخذت وحي وصدقت فيه. وين عقلك عيل؟ الله يحاسبنا في يوم القيامة إذا ما حركنا عقولنا. والله على كل حال، معاوية بن أبي سفيان دخل في الإسلام والنبي الأعظم أهمله، ما أعطاه أي شيء، أهمل النبي الأعظم. لأن معاوية ما يستاهل أنه نعم النبي الأعظم يلتفت إليه ويكرمه. على شنو يكرمه المعاوية؟ شو مسوي معاوية حتى النبي يكرمه؟ أنا أقول لك نعم، هذا الصحيح عند كل المؤرخين، النبي الأعظم قال إذا نعم رأيتم من معاوية على منبري فاقتلوه، هذا اللي قال النبي، وهذا محل إجماع كل المؤرخين سنة وشيعة. النبي الأعظم قال الخلافة على آل أبي سفيان محرمة، حرام معاوية، يزيد، مروان، عبد الملك، هذول حرام يحكمون الدولة الإسلامية، هذا اللي النبي قاله. زين الآن أنت ممكن تسأل سؤال، تقول إذا النبي الأعظم يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، وإذا النبي الأعظم يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، زين معاوية وصل إلى كرسي الخلافة شلون صار حاكم؟ أنا أقول لك في زمن الفتوحات، في زمن الفتوحات أيام عمر، من جملة المناطق اللي فتحوها كانت بلاد الشام، وربما هاي المسائل قارئة لأن هاي مسألة الفتوحات يركزون عليها أكثر من القرآن الكريم في كتبنا التاريخية في المدارس. ففي معركة اسمها معركة يرموك، معركة يرموك اللي انتصر فيها جيش الإسلام على منه؟ على الروم، على الشام. يوم اللي الشام أصبحت ولاية إسلامية، عمر اختار من بين كل المؤمنين ورجالات الإسلام، اختار هذا الرجل اللي رسول الله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. هذا الرجل اللي فيه نصوص، النبي ذاكر فيه نص خاص، ولهذا من حق أي إنسان بالخصوص نعم أصحاب التاريخ أن يوجهون هذا النقد. ليش عمر يجيب هذا الرجل يخلي نعم حاكم على ولاية من ولايات الدولة الإسلامية؟ ليش؟ ماكو آخرين؟ هذا الرجل في نص شرعي عندنا، حرام هذا يقول على كرسي الخلافة، حرام هذا يحكم الدولة الإسلامية، ما يصير. أجا خلال هذه المدة في أيام عمر حكم، وبعدين عثمان باعتبار ابن عم معاوية، لما عثمان صار الحاكم وسع حكومة معاوية. يوم اللي أجا الإمام علي عليه السلام استلم الحكم، معاوية كان يحكم على بلاد الشام كلها، يعني على سوريا وعلى لبنان وعلى فلسطين وعلى الأردن، وكانت تمتد حكومته إلى الموصل، يعني جزء من العراق، هاي كلها كانت تحت نعم حكومة معاوية. فيوم اللي معاوية أعلن المعارضة ضد الإمام علي عليه السلام، أولا أكو أراضي واسعة كلها تحت حكمه، هذا واحد، وعندما القوي الطبقة الأرستقراطية دعموا بالمال، فهم مال أكو، هم قدرة أكو. معاوية كان عند جيش، وعدد جيش الإمام، جيش معاوية كان 60,000. في الإسلام إحنا ما عدنا جيش، تدرون ما عدنا جيش إجباري. الإمام علي عليه السلام ما كان عنده جيش ينفق عليه شهريا، ما كان أكو جيش عند الإمام علي. متى ما يصير معركة يصيح الجهاد، الجهاد يطلعون الناس. ليش؟ لأن الإمام علي يقول إذا بنسوي مؤسسة عسكرية وجيش منتظم، هذا الجيش كنت تنفق عليه، هاي النفقات يعني من أموال المسلمين كنا نعطيها. فقانون الإسلام كان هكذا، ماكو مؤسسات عسكرية. نعم أكو بعض المعسكرات خارج المدينة، خارج الكوفة، واجب على كل مسلم يروح يتعلم القتال، واجب لما يتعلم القتال يظل بين فترة وفترة يروح إلى هذا المعسكر يتعلم القتال يعيد الفنون القتالية ويرجع على شغله. متى ما صار حرب إذا الإمام أعلن الجهاد لازم كل المسلمين شنو يطلعون. فما كان أكو مؤسسة عسكرية بهذا المعنى اللي موجود عند معاوية، لأن 60,000 يعني سنويا إيش كثر يصرف عليهم معاوية على هذا الجيش. هاي النفقات اللي كان يصرفها معاوية على المؤسسات العسكرية آنذاك الإمام كان يحل فيها مليون مشكلة. فجيش منظم ومالهم موجود. الإمام الحسن سلام الله عليه واجه نفس المشكلة اللي واجهها أبوه، مقابل عدو شرس، ومن جانب آخر هو مولانا يحكم على ناس غالبيتهم شنو همج رحاح، يحبون الفلوس. أهل الشام هم يحبون الفلوس، لكن معاوية رجل في النتيجة ما عنده حرج يشيل من بيت مال المسلمين ويعطي هذا ويعطي هذا. الإمام الحسن يقول بابا حرام أشيل من بيت مال المسلمين أوزع على هذا وعلى هذا، ما يصير. فكانت شنو الكفة غير نعم متساوية. من هناك في رجل متجرد عن الدين، متجرد عن المبادئ، متجرد عن القيم، لا يبالي، لا يعرف حرام ولا حلال، والطرف الآخر هذا الرجل عنده دين الإمام الحسن. أي خطوة يخطوها لازم تكون تحت مظلة الشريعة. فلما الخطابات والرسائل ما نفعت، الإمام صمم أنه يروح يقاتل معاوية. أخذ القرار وخطب بخطبة وشجع الناس قال لهم يلا جهاد قوموا. يقول الراوي خطب الخطبة خلص العالم كلها ساكتة. هذا بداية الخذلان. خطب خطبة يا ناس قوموا، ما قام واحد يأيد يقول له لبيك يا أبا محمد، حتى لبيك ما قالوا له، الكل سكتوا. قام واحد من أصحاب الإمام علي وكذلك كان من أصحاب الإمام الحسن، عاتبهم. لما عاتبهم وحرك ضمائرهم قاموا كم نفر، بعدين ذولاك قوموا كن، وهكذا قاموا هذول مولانا غصبا عليهم راحوا طلعوا إلى النخيلة. جمع الإمام بعث رسله، هو بنفسه راح يفتر من مدينة إلى مدينة، أي مدينة يدخل فيها فلوس معاوية كانت داخلة في تلك المدينة قبل الإمام الحسن. قسم يقولوا له ما يخالف يا ابن رسول الله نجي، والإمام لما يروح النخيلة يشوف هذول اللي وعدوه آلاف مؤلفة ولا واحد منهم اجى، يعني كل غادر كل خيانة، ما حد يسمع كلام الإمام الحسن. إضافة إلى ذلك هذول اللي معاوية اشتراهم بالمال، اللي اشتراهم بالمال هذول بايعوا معاوية بالدم. قالوا له متى ما تأمرنا، تبي نقتل الحسن نقتله، تبي نربطه بالحبال نجيبه أسير حقك نجيبه أسير. الإمام يبي قاتل ويا هذول، عود اختار من بين هذول أفضل الناس وخلاهم في واجهة القوم بقيادة عبيد الله بن العباس بن عم الإمام الحسن. عبيد الله بن العباس اثنين من أولاده معاوية قاتلهم، يعني لازم يأخذ ثار أولاده مو؟ هذا عبيد الله اللي وايد زيان معاوية اشتراه بمليون درهم، 1000 درهم. دز الرسول قال له لك مليون درهم. قعدوا الصبح أصحاب الإمام شافوا عبيد الله اللي عنده مشكلة مع معاوية باع دينه وباع الإمام الحسن حتى يحصل مليون درهم. باقي الناس قالوا إذا هذا من أهل البيت سوى كذي بقت علينا، إذا أنا ما أخذ غيري يأخذ. ونزلوا مولانا ذاك يأخذ فلوس وهاي القبيلة تبايع وذيك القبيلة تبايع. مولانا وصل الأمر، تدري وين وصل؟ وصل الأمر هنا الإمام الحسن بين جيشه يلبس شنو؟ يلبس درع من حديد. ليش؟ واحد نعم يختبي ورتله يشوف الإمام الحسن، يشيل السهم من بعيد يوجه سهم نحو الإمام الحسن. الإمام الحسن يدري ممكن يقتالوا في داخل المعركة، من يقتاله؟ اللي مثلا جيشه. الإمام قاعد يمشي على ساعة يوجهوا له سهم، جيش الإمام يوجه سهم. الإمام قاعد يمشي على ساعة يجي واحد من الخلف بيطعن الإمام برمح. تدرون ايش كثر جروح حملها الإمام الحسن في جسده؟ جروح حملها. طيب هذا الضربة تجي هني على صدره لابس الإمام درع، لكن الضربة اللي تجي على إيده، الضربة اللي تجي على رجله، حمل جروح في بدنه. من اللي كانوا مثلا أصحابه اللي كانوا يقولوا إحنا أصحاب الحسن، حرقوا خيمة الإمام الحسن مرتين، نهبوا ما فيها بالله عليك، قائد طالع مع جيش يحرقون خيمته ويبوقون اللي في داخل الخيمة، الإمام يبي يقاتل مع هذول، شلون يقاتل وياهم؟ يعني الله ابتلى الناس بالإمام، الإمام الحسن كان فتنة لهؤلاء، الله ابتلاهم. شلون تعاملون ابن رسول الله؟ شلون تعاملون سيد شباب أهل الجنة؟ تبيعوا ولا توفون مع الناس؟ باعوا إلا عدد قليل جدا. فالإمام الحسن لما شاف هذا الجيش كلهم باعوا أنفسهم إلى معاوية، وأي واحد قبل الآخر يبي يقتل الإمام الحسن حتى يطون خبر الجواسيس بأن فلان قتل الإمام الحسن ويأخذ جائزة كبيرة. شلون يقاتل هذول الإمام الحسن؟ الإمام الحسن شاف الدين في خطر، مو هو فقط في خطر، يعني هو الإمام هو الدين، الإسلام صار في خطر. الحين الإمام الحسن لازم يفكر شلون يحافظ على الإسلام. شلون يحافظ على الإسلام؟ شوي خلوا بالكم معي شباب جزاكم الله خيرا. الإمام الحسن يبي يحافظ على الإسلام، شلون يحافظ على الإسلام؟ إذا كان يستمر يقول أبي أقاتل معاوية، هنا الإمام الحسن بيده كان يقتل الإسلام، ولكن حافظ على الإسلام بالصلح. بين قوسين ترى معاوية ما كان يحب قصة الصلح، قصة الصلح ما عجبت معاوية. ليش؟ لأن مع قضية الصلح اللي طرحها الإمام الحسن معاوية ما قدر يوصل إلى أهدافه، لكن الإمام بواسطة قضية الصلح حافظ على الإسلام. أجيب لك مثل، شايف إذا الحين واحد يجيب شمعة وفيها نار فوق، إذا واحد أجى نفخ على الشمعة شو يصير؟ تنطفي. لكن إذا هذا اللي بينفخ أنت وقفت أمامه بحيث صديت النفخة، النفخة ما توصل، إذا صديتها للنفخة هم تنطفي الشمعة بعد؟ صلح الإمام الحسن كان عبارة عن سور وضعه وين؟ أمام نور الإسلام. معاوية جايب يطفي شمعة الإسلام. الصلح اللي طرح الإمام الحسن كان عبارة عن السور اللي حفظ الإسلام من الموت والهلاك. فقضية الصلح وايد كانت قضية مهمة. إذا تراجعون كتب التاريخ وتقرؤون بشكل مفصل يحتشوفون أنه الإمام الحسن بواسطة قضية الصلح أنقذ الإسلام وهيئ القضية حتى نعم يخلصها ويختمها الإمام الحسين سلام الله عليه. هيئ الأسباب لقضية كربلاء اللي نعم أيضا كانت من أجل حفظ الإسلام، ولكن المقدمة كانت صلح الإمام الحسن. صلح الإمام الحسن كان من أجل حفظ الإسلام. بعد ما تمت عملية الصلح الإمام الحسن جمع أهل بيته. طبعا الإمام أولا من طريق الصلح حفظ الإسلام، ثانيا فضح المعاوية، الناس كانوا من غرين المعاوية، الإمام شال هذا الستار من أمام معاوية. وبعدين الإمام توجه إلى أهل الكوفة قال لهم أنتوا كنتوا أعزاء عايشين، أنتوا أنا كنت إمامكم، بيت مال المسلمين موجود عندكم، وأنا أوزع الأموال بشكل نعم عادل بينكم، الحين أنا يا حروح وشوفوا شو يصير فيكم. راح الإمام أخذ أهل بيته وراح، ما طافت إلا سنة واحدة فقط، آلاف من الكتب وصلت للإمام الحسن. يا ابن رسول الله احنا تونا عرفنا قيمة أبوك وعرفنا قيمتك، احنا ما كنا نفتهم، احنا كنا أعزاء يوم اللي انتو كنتوا تحكمونه. يا ابن رسول الله احنا عندنا إرادة جادة نبي نقضي على معاوية، تعال مرة ثانية. الإمام قلهم لا لا، أنا بعد ما أرجع لكم، ولا أنا بعد أجيكم، ولا أنتم تنفعوني، وثم أنا أعطيت عهود لمعاوية وما أتنازل عن هذه العهود. القرآن يقول وأوفوا بالعهود، فأنا ما أتنازل ما أتراجع عنها. مولانا أجا زياد بن أبي حكم في زمن الإمام الحسن، زياد بن أبي حكم الكوفة بصفته والي. المسعودي في مروج الذهب ينقل يقول كل يوم الصبح كان يجمع الناس على باب قصر الإمارة، يقولهم اجتموا علي بن أبي طالب. اللي يشتم، انت تصور كل يوم كنت تترك بيتك وتترك عملك تجي ذليل توقف هنا، اللي يشتم يقول له شوف فلان، تروح وباكر مرة ثانية تجي تشتم. واللي ما يشتم يقول له ما تشتم، يقول له لا، يقول جيبوا السيف اضربوا عنقه. قطع رؤوس شيعة أمير المؤمنين، وصلب شيعة علي على جذوع النخل، وقطع الأيادي والأرجل. هذا كل نتيجة شنو؟ خذلانهم للإمام الحسن. تندموا وقاموا يأكلون بأصابع يدهم. ايش سوينا؟ ليش غدرنا بالإمام الحسن؟ الفلوس اللي وزعها علينا معاوية الحين رجع أضعاف أضعافها، صارت بيده. واضح؟ على كل حال، وظل يسفك الدماء ويظلم إلى أن انتهت حياة زياد بن أبيه بدعاء من الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام دعا علي، الله استجاب دعاء الإمام. وصل الخبر للإمام الحسن، هاي القضية أنقلها لكم، وصلت للإمام الحسن. مسجد الكوفة فيه كم باب؟ أكثر من باب في مسجد الكوفة. زياد بن أبيه قاعد يخطب، تعرفون ذاك اليوم المسجد كان مفروش بالرمل الخشن، لأن السجود على السجادة ما يصير، مو صحيح. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هاي السجادة مو أرض، ولكن الحصى نعم من الأرض، فيسجدون على الحصى مفروش بالرمل الخشن. هو قاعد يخطب، واحد شال، واحد في المسجد شال حجارة صغيرة وضربها بقوة وقعت على صدر زياد بن أبيه. التفت شوية، منه؟ ما أدري. قال منه ضربني بالحجارة؟ الكل سكتوا. أمر الجنود قال أغلقوا البيبان، خلوا بس باب وحدة. إجا نزل من المنبر وقف عند الباب، أي واحد يجي ماسك القرآن بيده، زياد بن أبيه خلي إيدك على القرآن، يقول أقسم بهذا القرآن أنا ما ضربتك. يجون الناس، أقسم بهذا القرآن أنا ما ضربتك. إجا شخص قال له خلي إيدك أقسم، قال له أنا ما ضربتك لكن ما أقسم، قال له أقف على كتب. إجا شخص ثاني قال له أنا ما ضربتك ولكن ما أقسم، قال له أقف أنت بعد. وهكذا في المسجد 80 شخص ما قسموا على القرآن، ما خلوا إيدهم على القرآن. قال لهم تحلفون ولا لا؟ قالوا لا ما نقسم. يا جلاد تعال، اجى الجلاد، خلي ايدك انت فلان، اول شخص يخلون ايده ويقطع كف ايده، 80 كف قطع، 80 كف ل80 شيعي قطعهم. وتعرف ذاك اليوم لما يقطعون يد بالسيف يظل الدم يجري، يصير عنده حالة نزيف، شلون يلحمون الجرح؟ ذاك اليوم ماكو عملية خياطة وعمليات جراحية، شي يسوون؟ اكو حالتين، الحالة الاولى اللي عادة كانت تستخدم هذه، يجيبون حديدة يخلوها بالنار، يخلوها بالنار لما تصير حارة يجون يخلوها على مكان الجرح يشووه، هالشكل الجرح يلتحم. قال خلوا حديدة على النار، خلوا حديدة على النار، هذولا قاعد ينزفون، يجيبون الحديدة يكبسوها حيل على هذا المكان اللي قاعد ينزف، اللحم كله يتجمع، خلاص يتوقف النزيف. يعني هذا المسكين الشيعي مرتين يكون يتألم، مرة يتحمل حرارة السيف ومرة يتحمل حرارة الحديدة الحارة. وصل الخبر للإمام الحسن سلام الله عليه، زياد بن أبيه سوى هكذا. الإمام دعا علي قال له اللهم أذقه حرارة السيف وحرارة الحديد. أيام وإذا زياد بن أبيه ما يدرس السالفة، على ساعة شاف أكو سواد كذي هني، سواد على إيده، جاب الدكتور، الدكتور شافه قال له مولاي هذا لازم بسرعة تقطعها، لازم نقطع إيدك. وإذا ما قطعنا إيدك هذا مرض ممكن يصعد فوق ويقضي عليك. قال له شو تقول؟ قال له والله ما فيها مجال، لازم نقطع إيدك وإلا تموت. فلما صار بين الحياة والموت قال يلا، اجوا خلوا إيد زياد ابن أبيه، هذا دعاء الإمام الحسن، خلوا إيد زياد ابن أبيه قطعوها من هنا، وخلوا حديد لأن يصير نزيف يموت لازم يجيبون الحديدة، خلوا الحديدة على النار ومروها على إيده، واللي صرخ نام بالفراش. بعد 3 أيام السواد صار هني قريب المرفق، قصوا إيده من المرفق وخلوا الحديد مرة ثانية. المرة الثالثة هنا مع بداية الكتف، هاي المرة لما قطعوا إيده وخلوا الحديد صاح صيحة ووقع اللعين ومات وراح إلى جهنم وبئس المصير ببركة دعاء الإمام الحسن. وتعرف دعاء الإمام الحسن مستجاب. اليوم أكو قسم من الناس مو راضي يقبل بأن دعاء الإمام الحسن مستجاب، قلبه مريض. باب الإمام الحسن اليوم قبل قليل سمعت السيد الله يحفظه كان يقرأ، سمعت قصة هذا الرجل ابن الزبير والنخلة اللي ببركة دعاء الإمام الحسن نخلة ميتة أخضرت وحملت رطب. رجل جمال كان مع الإمام الحسن، إجا وقف أمام الإمام شاف هاي نخلة يابسة الحين أخضرت وحملت تمر، إجا وقف قدام الإمام خلى إيده على إذانه قال له أسحر هذا يا ابن رسول الله؟ أنتوا هم تتعاطون السحر؟ الإمام ضحك قال له لا هذا مو سحر. قال له إذا هذا مو سحر عيل شنو؟ والله نخلة يابسة خلال لحظات تصير خضرة وتحمل طمر. قال له وإنما دعاء أولاد الأنبياء مستجاب. قال له لا تطالعني بعين واحدة، افتح عيونك اثنيناتهم يا حتشوف أنا ابن رسول الله، ابن رسول الله. شلت ايدي قلت يا الله الله قضى حاجتي، حتى هذا مو قابلي. مرة من المرات الإمام الحسن في مسجد الكوفة كان يتكلم، قال تعرف الإمام عنده ولاية تكوينية. الإمام قال أكو كلمتين، كلمة للإمام علي عليه السلام وكلمة للإمام الحسن. الإمام علي قال إذا قاعد في الكوفة، الإمام علي قال إذا أبي أحمل رجلي وهو في الكوفة وأضرب بها صدر ابن أبي سفيان في الشام أقدر. عنده ولاية تكوينية. الإمام الحسن شنو قال؟ قال إذا أبي جغرافيا أغير المنطقة، أشيل الكوفة أخليها في الشام وأشيل الشام أخليها في الكوفة أقدر. قام له واحد كان من أهل الشام بالمجلس قال له متأكد تقدر؟ الإمام طالعه قسم من الناس منبهرين، شو يقول الإمام؟ هذا الرجل قاعد يضحك. قال له تقدر تغير الشام تخليها مكان الكوفة وتشيل الكوفة تخليها بالشام؟ ما قال له إيه أقدر. قال له إذا أنت صرت تقدر وأنت ابن رسول الله، هاي زوجتي يمي، أنا اقلبني إلى امرأة وخلي زوجتي تصير ريال. قال له أنت متأكد؟ قال له إيه. فالإمام كلم الرجل بصيغة الأنثى، قال ما لوقوفك هنا يا أمة الله؟ رجل طالع وإذا هو امرأة والمرأة زوجته صايرة رجل. ما قال له ما لوقوفك هنا يا أمة الله بين الرجال؟ هذا الرجل انقلب إلى امرأة والمرأة صارت رجل، الخبصة وش نسوي؟ قاموا طلعوا راحوا ردوا وين؟ ردوا إلى الشام. بعدها صارت قضية الإمام الحسن سلام الله عليه جمع أصحابه ورجع إلى المدينة. لما رجع إلى المدينة بعد سنة هذا الرجل اللي الإمام دعا عليه صار مره ومرته صارت رجال. بعد سنة إجوا للمدينة هو الريال اللي صاير مره شايل بيده طفل، قال له يا أبا الحسن زوجتي اللي صارت رجال حملتني وأنا نعم جبت هذا الولد. يا مولاي يا أبا محمد أنا أطلب منك، والله أنا متأسف أنا كنت مضلل، أطلب منك أن تدعي لي حتى أرجع أنا رجل وزوجتي ترجع مرة مثل ما كنا. الإمام يوم اللي عرف هذا الرجل صادق فعلا، شوفوا مولانا رفع إيده الإمام ودعا والله استجاب دعاء الإمام ورجع هذا الرجل اللي كان صايم رجع صار رجل. قسم من الناس يقول لك لا هذا غلو. ليش غلو؟ اليوم اليوم مو اكو ناس لما يشوفون ناس مؤمنين يقول لهم نسألكم الدعاء؟ ليش؟ يقول لك هذا المؤمن مكي الله يستجيب دعائه. احنا نستكثر انه الله يبي يستجيب دعاء الامام الحسن؟ بابا هذا الامام الحسن اللي في حديث في دو في نعم حديث الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا ولا إلا من أجل محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الله خالق الوجود وما في الوجود من أجل محبة الصفوة الطاهرة. الحين إحنا نستنكر شلون الإمام الحسن يدعي والله يستجيب له؟ يا سلام إذا الإمام الحسن الله ما يستجيب له عيل يستجيب حقي وحقك؟ ها؟ أكو قسم من الناس أرجع أكرر عنده عصبية ومولانا مقفل خال 50 قفل على مخه مقفل مخه لك يا أبا افتح مخك حتى تستوعب الأمور اطي مجال عقلك خلي يتحرك يقول لا أنا حابس بهذا القفص إذا خليك بهذا القفص إلى أن تنتقل إلى قفص في نار جهنم يقفل وعيك هناك شو تسوي إذا مو راضي يقبل الحق؟ هذا الإمام الحسن العظيم غدروا به تفننوا في أذيته راح للمدينة المنورة استمر يواجه معاوية فكريا 10 سنوات معاوية يبي يهدم الدين الإمام الحسن متصدي وتعرف لا تنسى هذا المعنى أبدا لا تنساه ويحختم الكلام الإمام الحسن مو ليث الموسوي مو حج فلان مو المرجع الفلاني الإمام الحسن يمتلك رصيد شعبي والإمام الحسن عبارة عن شخصية لها وزنها في المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية كلها الإمام الحسن عنده ثقل في هذه الدولة والحسن عليه السلام عنده امتياز سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة فالإمام الحسن لما أقول لك تصدى لمعاوية أنت مو عبالك الإمام الحسن رجل ضعيف الإمام الحسن عليه السلام في ذروة القوة في كمال القوة يواجه معاوية ما يسمح لانحرافات معاوية تأخذ مأخذها من الأمة الإسلامية وسافر مرتين الإمام الحسن راح للشام أول مرة لما دخل إلى الشام وأهل الشام سمعوا ابن أبو تراب جاي ابن أبو تراب جاي اجوا اجتمعوا مفكرين الإمام الحسن عنده قرون عند عين وحدة في لأن معاوية هالشكل كان موصف أهل البيت مشوش مسويهم كأنه هذول ناس مجرمين والعياذ بالله سفاكين دم وما أشبه أهل الشام اجتمعوا وشافوا هذا الإمام الحسن إيه هذا الإمام الحسن شنو هالوجه السمح شنو هالجمال شنو هالأخلاق معاوية كان يقول علي بن أبي طالب وأولاده يخرعون الله ماسخهم وإذا الحين يشوفون هذا الجمال الإلهي في الإمام الحسن مولانا عندنا في الروايات تقريبا إذا بنقول الجمال انقسم إلى 100 درجة الله وضع 99 درجة من الجمال في يوسف ودرجة من الجمال وزعها على العباد إذن يوسف إيش كثر كان جميل النبي الأعظم يقول أين جمال يوسف من جمال ولدي الحسن شنو كان الإمام الحسن كان بعض الأحيان العصر الإمام يطلع خارج البيت يفرش حصيرة يقعد بالشارع الطريق كان يتسكر ليش الناس كلها تجتمع الإمام الحسن قاعد خم طالع وجهه الكثر ما حلو عليه هيبة هيبة وجمال فلما دخل إلى الشام الشاميين اجتمع هذا الحسن والله شكله حلو لما يتكلم عنده منطق خلوق معاوية لما شاف الإمام هالشكل قال له يا ابن رسول الله خلاص انت مهمتك خلصت تفضل ارجع روح للمدينة قال له هذا الرجل يبقى شهر واحد في هنا في الشام يغير الحكم علي هذا بجماله بأخلاقه يقضي على حكومتي مو بالسيف فالإمام كان إلى مجموعة كبيرة من الأدوار من خلالها حافظ على بيضة الإسلام وما سمح لمعاوية أن يتلاعب بالدين مثل ما يبي مع الرغم معاوية لعب ولكن لولا وجود الإمام الحسن وتصدي الإمام لمعاوية كان الدين شنو يموت يموت. هكذا إلى أن معاوية شاف وجود الإمام الحسن يشكل خطر على حكومته، فلازم يقضي على على الإمام الحسن حتى نعم هم يرتاح هو وهم يهيئ الجو لمن؟ إلى ذاك الذي كان يلعب بالقردة ولا يحترم النفس المحترمة، إلى يزيد الفاسق الفاجر. فقتل الإمام الحسن حتى يهيئ الأرضية إلى ابن يزيد. والبارحة ذكرنا كيف دس إليه السوم عن طريق مؤامرة نصرانية ملك الروم بعد ذلك السم القصيص، والإمام البارحة بينا غمض عينيه إلى الأبد وقضى مسموما مظلوما. لما قضى شهيدا مظلوما إمامنا الحسن، الإمام الحسين هو غسل أخوه وحدنته وكفنه، وثم بني هاشم نعم حملوا تلك الجنازة المقدسة العظيمة، حملوها وين؟ حتى يدفنوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسن أولى من غيره أن يدفن بجوار النبي، هذا جدة وهذا البيت نعم ورث أم فاطمة سلام الله عليها. لما إجوا جابوا الإمام الحسن أعطوا خبر إلى عائشة، عائشة ركبت على بقلة، إجت على البقلة إجت وقفت أمام الحسين، قالت يا حسين أنا لا أحب أن يدفن في بيتي من لا أحبه. طيب أيتها المحترمة يا عائشة، من يقول هذا بيتك؟ من يقول هذا بيتك؟ النبي عنده 9 أزواج. ثانيا إذا كل امرأة بتاخذ حصة، أنت يا عائشة حصتك من البيت شبر واحد فقط، شبر واحد حصة عائشة. ثانيا أنت قلتي أنا سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فإذا ما يورث شلون صار هذا بيتك عين؟ ها؟ إذا النبي ما يورث ومنعته حق الزهراء، إذا شلون تقولين هذا بيتي؟ الإمام الحسن كان موصي للحسين، قال له إذا شفت أي أذية أي مشكلة أكو أخذني للبقيع. الحسين قال خلاص بدون مشاكل يا بني هاشم أخذوا أخاكم الحسن إلى البقيع. رجعوا إلى البقيع مولانا، في طريقهم للبقيع إجا مروان بن الحكم، هذا الطريد بن الطريد، الوزغ بن الوزغ، هذا اللعين بن اللعين اللي رسول الله لعنه ولعن أباه، هذا إجا مع بني مروان ووجهوا 70 سهم وين؟ على نعش الإمام الحسن سلام الله عليه. 70 سهم على نعش الإمام الحسن سلام الله عليه. الله أكبر. يقول الراوي يوم اللي نزلوها للجنازة في البقيع حتى يدفنون الإمام الحسين أخرج 70 سهم من جسد الإمام سلام الله عليه، 70 سهم. بني هاشم نعم مدوا ايدينهم يطلعون سيوفهم، الحسين هدأهم الحسين، قال لهم احفظوا وصية الحسن. وبينما هو كذلك يوصي بني هاشم، واذا شاف العباس الغيرة الهاشمية نعم قد فارت عنده يبي يطلع السيف، قال له ابا الفاضل ضع السيف في مكانه. قال له سيدي يا ابا عبد الله ما تشوف ايش قاعد يسوون باخوي الحسن؟ اسمح لي وأنا ابن أبيك أنا أبيدهم. قال له ضع السيف في مكانه، إن لهذا السيف يوم آخر. هذا السيف محل مو هنا، هذا السيف محل في مكان آخر. كربلاء اللي خطط لها الإمام الحسن، ها الإمام الحسن مخطط لكربلاء. ومن جملة القضايا اللي كان مخطط لها الإمام الحسن مخطط جندي للحسين، من هذا الجندي؟ ابن الإمام الحسن، ها القاسم صلوات الله عليه. الحسين ما يسمح للقاسم يروح يقاتل، يقول له أنت البقية، أنت تذكرني بأخي الحسن. المهم قاعد تذكر القاسم أن والد الحسن عليه السلام أعطى عوذة رسالة، فتش الرسالة قال له متى ما تشوف نفسك محتار اقراها. قال الحين أنا في حيرة. اجى فتح الرسالة شاف مضمون الرسالة هكذا، الإمام الحسن يقول له إذا نظرت إلى عمك الحسين وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين فلا تبخل بروحك عليه. أنا ما أريد واحد يخلي في عينه في عيني، جزاكم الله خير الجزاء، أريد حتى اللي ما يقدر يبكي على الأقل ينزل عينه، كرامة للإمام الحسن. من آداب الحضور في المجالس عندنا البكاء وعندنا التباكي، اللي ما يقدر يبكي ينزل رأسه يخلي إيده هكذا. أما أدبيا من آداب المجالس مو صحيح واحد يخلي عينه في عين الخطيب، المفروض نتفاعل أكثر. المجلس كله شباب وأنتوا أشبال الزهراء، ليش تستحون؟ ما أدري، تستحي تطلع صوتك تبكي على الحسن وعلى ابن المظلوم القاسم؟ إذا على هذول ما تبي تبكي، عليه من تبي تبكي عين؟ بارك الله فيكم يا أشبال الزهراء، بارك الله فيكم يا أعزائي. الحسن القاسم يأخذ الرسالة إلى عم الحسين. عم يا حسين مستانس القاسم، الحسين يطالع الرسالة، يقبل الرسالة، يتذكر أخوه الحسن يبكي، ينظر إلى القاسم يقول له: بني أتمشي برجلك إلى الموت؟ يقول له: كيف لا يمشي مثلي إلى الموت برجليه وهو يراك وحيدا غريبا لا ناصر لك ولا معين. قال له: بني كيف ترى الموت بين يدي عمك؟ قال له: بين يديك أحلى من العسل. المهم فتح عمامته، شد عمامة القاسم بإيد الحسين عليه السلام، وبعد ذلك أعطى السيف، قال له: اذهب بني على بركة الله. برز القاسم وذكر هذه الأبيات، يطالع الناس يقولهم: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى يا والمؤتمن. الله، شوف هاي الكلمة قالها في وسط المعركة، يعاتب القوم، يدافع عن عم الحسين. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يعني دعا عليهم، قالوا إن شاء الله الله يحرم عليكم، يحرم عليكم قطرات المطر صوب المزن. هكذا قاتل قتال الأبطال، وأترك التفاصيل، إلى أن انقطع شسع نعله اليسرى، فجلس ليصلح نعله، نعم شسع نعله، فضربه ذلك اللعين على رأسه وصاح: عليك من السلام عم يا حسين. جاء إليه الحسين، قتل قاتل القاسم، جلس عند القاسم، قال: بني يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك. المهم نعم قضى نحبه القاسم وهو بين يدي عمه الحسين، حمله الحسين، جاء به إلى الخيمة التي وضع فيها علي الأكبر، وجلس بين علي وبين القاسم، ساعة ينظر إلى علي ويبكي وساعة ينظر إلى القاسم. بهالأثناء جاءت رملة أم القاسم زوجة الإمام الحسن، جاءت رملة بالخيمة، أكو فتحة في وسط الخيمة، جاءت هالمعنى اسمعوه، خلت عبايتها بين أسنانها. ليش؟ لأنها كانت تبكي، فخلت عبايتها بين أسنانها، عاصرة عليها حتى صوتها لا يطلع، تستحي من الحسين يسمع صوتها. الله، وقفت من وسط الخيمة من خلال هذا الثقب اللي موجود الطالع ابنها. زينب انتبهت إلى رملة، اجت هي دخلت في الخيمة، الله يساعد قلبها زينب، مش تتحمل، لازم تصبر نفسها حتى تقدر تسيطر على الوضع. زينب اجت عند الحسين، خلت ايدها على رعم اكتاف الحسين: ابو علي يا غاتي حبيبي، هذه رملة ام القاسم، ام تبي تبكي على ابنها؟ تعال اطلع من الخيمة ابا عبد الله. الحسين بمشقة قام طلع من الخيمة، الحين الأم هذه رملة دخلت في الخيمة، قعدت عد ابنها: الله، انت ابني، انت العريس. نعم، كشفت عن شعرها وخضبت رأسها بدم القاسم، قلت له: يا ربي عيامي يا نصف الجبد، شلون ضم الجسمك تراب اللحد، يما نعش كل عريس ينحط له ورد وما يضل جسم رهين ودامي. تقول له: يا جاسم طفى وشموعك وعلقوا نار المصايا، يا ياب والله تقطع جسمك قبالي وبعد ما يفيد العتاب اي والله بعد ما يفيد اي دلع تقول لي يما يا انا ربيتك وتعبت برباك وهي كل ام هكذا تتعب يا شباب ترى كل ام تسهر الليالي ترضع تتعب تتحمل بلاوي حتى هذا الطفل يكبر تقول لي لا يما انا ربيتك وتعبت برباك والله ردت عريس اشوفك واقضي عمر وياك حاربني زماني يا وتهدم بيتي وصوايا يا تقول لي انا ربيتك ولكن الزمان غدر بي يا ولدي تقول لي يما انا يوم الولدتك بي يعني يوم اللي انت جيت للدنيا بني قاسم والله انا يوم الولدتك بيه يا ابني وصاني ابوك الحسن يا رملة تربي يا الحسين وفداي الكربلة ودي والله الحسين وفداي الكربلة يا ودي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله طبعا إن شاء الله مجلسنا في هذه الليلة هدية إلى روح المرحوم فيصل عبد الحميد الغائب والمرحوم عبد الأمير محمد الغائب وكذلك أمواتكم جميعا إن شاء الله تعالى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بالوجيه الإمام الحسن الزكي يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء خواتي المستمعات في قاعة النساء مؤسسي هذا المأتم إلهي بالإمام الحسن اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات